الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. أكملنا البارحة الناسخ القسم الثاني من النواسخ وهو إنا وأخواته، واليوم ندخل إن شاء الله تعالى في ظننت وأخواته، لكن نعمل مراجعة صغيرة على إنا وأخواته لأن مرينا بها بسرعة. وقلنا أن إنا وأخواتها هي كلها أحرف وهي ستة. يقول المصنف إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وإن للتوكيد، إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. أخذنا أمثلة على هذا ونزيد بعض الأمثلة كي يتضح. يقول ابن مالك رحمه الله يجمع هذه الستة، يقول لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. في بيت واحد يجمع هذه الستة، سهلة يعني. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني تعمل عكس ما تعمله كان وأخواته. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. قلنا مسألة الاستدراك والتشبيه والترجي والتوقع وما إلى ذلك. نأخذ بعض الإعراب. قوله تعالى إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، من يعرف؟ نيزار. إن حرف توكيد ينصب بدل رفع خبر. الله اسم اسم اسم أن ومنصوب عن نصب فتح ظاهر في الأخير. لطيف خبير. الخبر أن مرفوع على مترفع ضم الظاهر في الأخير. خبير خله طيب زين، هي خبر ثاني لكن مش مشكلة. اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب، من يعرف هذا؟ تفضل. اعلموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن فعل حرف حرف حرف تأكيد، حرف ناسخ وتوكيد. نعم حرف ناسخ وحرف تأكيد. يرفع الاسم، يرفع الاسم، ينصب أو ينصب الاسم ويرفع الخبر. أن الله شديد، الله لفظ جلالة اسم كان، اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. أحسنت. شديد خبر إن منصوب مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ما شاء الله. العقاب مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. وشديد مضاف، وشديد مضاف. أحسنت ما شاء الله. نعاود نعرب يا جماعة، سمعتوها ولا؟ نعاود. طيب اعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. إن الله لطيف خبير. طيب إن الله لطيف خبير، إن حرف توكيد وناسخ، يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر. الله لفظ الجلالة لفظ الجلالة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ولطيف خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، والواو هذه لاصقة في اعلموا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، مبني على السكون في محل رفع فاعل. اعلموا أن حرف توكيد ونسخ يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر. ينصب الاسم ويرفع الخبر. اعلموا أن الله لفظ الجلالة اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. المهم يا إخوة أن نفهم هذا الإعراب، المهم أن نفهم هذا الإعراب. أن الله شديد، شديد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والعقاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وشديد مضاف. واضح يا جماعة؟ أي نعم. كأنها كوكب دري، أي مصباح، كأنها كوكب دري. أعرف أي كأن من أخي أخوات إن ضاعت عليك. أي مات كأن اسم حرف التشبيه ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. أحسنت. هاء اسم كأن مرفوع تقدير اسم مبني. بس ما تزلمش، تزلمش مش تغلط. اسم كأن، اسم كأن شنو يكون الاسم؟ منصوب، منصوب ما تقدير. نعم، لأن هي مبنية. تولي شنو تقول؟ هي مبنية. تولي تقول الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كأن. تعرف تعود الجملة ذي؟ عاود. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كأن. مكتوب. كوكب خبر، خبر كأن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. أحسنت. دري نعت. زين أخذنا هيش خلينا. أحسنت. طيب نمر. طيب شيخ الهي ما شاء الله عليكم فاهمين. الهي ضمير متصل مبني على الصحة. الهاء كأنها كوكب دري، كأنها كأن حرف هذا ناسخ وحرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كأن. في محل نصب اسم كأن. ها؟ أنا؟ لا لا لا خبر ثاني هذا. اتركها هذه اتركها. كأنها قلنا الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كأن. كوكب خبر كأن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ودري نعت مازلنا ما اخذناهوش ان شاء الله كي ناخذوه نعلمه. طيب نمر ان شاء الله بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها. واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما إلى ذلك. هذا يا إخوة الباب الثالث من أبواب النواسخ هذا. الباب الثالث. لكن هذا الباب يختلف مع ما مر من النواسخ، حيث اختلافه في يكمن في أمور، منها أن ظننت وأخواتها أو ظن وأخواتها، مش لازم ظننت، نجم تكون ظن عمرو زيدا شاخصا، مش لازم تكون ظننت يعني متصلة بتاء، وإن كان عرف هذا عند النحاة أنهم يسمونها بهذا، لكن ليس بد من أنك يعني من أنها تكون دائما على هذا. المفيد اختلافها في ماذا؟ أنها ظن وأخواتها تنصب مفعولين، يعني الاسم أو المبتدا والخبر الذي كان في إن وأخواتها مثلا واحد مرفوع واحد منصوب، أو واحد منصوب واحد، أو في كان وأخواتها واحد مرفوع واحد منصوب، في إن وأخواتها واحد منصوب واحد مرفوع، لهنا الزوز منصوبين، الزوز منصوبين. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني الأخرين إعرابهم يكون باسم إن وخبر خبر إن، اسم كان خبر كان، لا لهنا الزوز مفعولين، واحد مفعول أول والثاني مفعول أول مفعول ثاني، على أن أصلهما في الأول أنهم يكونوا مبتدأ وخبر، لأنه يوجد من الأفعال في غير ظننت في غير ظن وأخوات وتنصب مفعولين، لكنها لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في باب ظن وأخواتها. لماذا؟ لأن ظن وأخواتها إنما هي تدخل على المبتدأ والخبر. واضح؟ مثلا أعطى، فعل أعطى ينصب مفعولين لكنه لا يدخل معنا هنا، لأنه لا يدخل على المبتدأ والخبر، هو ينصب مفعولين لكنه لا يدخل على المبتدأ والخبر، لكن ظن وأخواتها يدخل على المبتدأ والخبر. إذا قلنا مثلا رأيت عمرا شاخصا، أصل المبتدأ والخبر عمر شاخص، صحيح؟ هذه جملة سليمة؟ سليمة، مبتدأ وخبر عمر شاخص، فأنت زدت عليها رأيت، صارت عمر المفعول الأول وشاخصا مفعول ثاني. هذه من جملة الفروق بينها وبين باقي العوامل، وبينها وبين ما ينصب مفعولين من الكلمات الأخرى. وهي كما قلنا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، يقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثاني. وهذا أتى المصنف هنا بعشرة أفعال. الأول ظننت، نحو قولك ظننت زيدا صديقا، ظننت زيدا صديقا. ظننت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. وظنه ينصب مفعولين، والتاء ضمير متصل بضمير رفع المتحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ظننت زيدا صديقا. زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وصديقا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وعلى هذا الإعراب قس بقية الأفعال. قس بقية الأفعال. نعم. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. وعلى هذا كما قلنا قس بقية الإعراب. حسبت المال نافعا مثل نفس الإعراب. خلت الحديقة مثمرا. زعمت بكرا جريئا. رأيت إبراهيم مفلحا. لكن هنا رأيت ليست بمعنى رأى البصرية وإنها رأى العلمية. يعني رأيت إبراهيم مفلحا يعني علمت أن إبراهيم مفلحا. لكن لو كانت رأى البصرية هذه تنصب مفعول واحد. رأيت زيدا في السوق. من رأى البصري هذه تنصب مفعول واحد ولا تدخل تحت هذا الباب. لكن هذه رأيت بمعنى علمت وظننت وما إلى ذلك. وعلمت الصدق منجيا. ووجدت الصلاح باب الخير. واتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا. وجعلت الذهب خاتما. وسمعت خليلا يقرأ. المصنف هنا أتى بقول بسمعته مع ظن وأخواته. لكن هذا رأي ضعيف على قول جماهير أهل العلم من أهل النحو أن سمعته لا تدخل معنا في هذا الباب. فبذلك تلخص لدينا تسع مفعولات لا غير. تسع أفعال لا غير. يقول ابن مالك رحمه الله انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى علمت وجد جعل حسبت وزعمت معد حجاد را وجعل اللذك اعتقد وهب تعلم والتي كصير. بهذه الأبيات يجمع كل ما ذكرنا هنا. وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم من حيث المعنى إلى ثلاثة أقسام. منها ما يفيد ترجيح وقوع الخبر. وهو أربعة أفعال. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. تدل على الترجيح. وقوع الخبر. هذا القسم الأول. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. وهو ثلاثة أفعال. وهي رأيت يعني بمعنى علمت تيقنت. رأيت وعلمت ووجدت. والقسم الثالث يفيد التصير والانتقال. يقول ابن مالك وهب تعلم والتي كصير. أيضا انصب بها مبتدا وخير وخبر. فالتصير والانتقال. وهو فعلان. وهما اتخذت وجعلت. اتخذت وجعلت. في قوله تعالى مثلا ونراه قريبا، ونراه قريبا، من يعرف؟ بسيط، نراه قريبا على الفتح شوي. لا لا مش مبني على الفتح، أو مبني على الفتح المقدر، مش ظاهر حتى فتح. لا هي مبني على الفتح المقدر لأنه في حرف علي. قريبا نرى فعل الماضي مبني على الفتح مقدر على الألف، وهو ينصب مفعولين، وهو ينصب مفعولين. نعم لا يا أخي افهم، شفت الاعراب فرع عن الفهم، لازم تفهم الجمله قبل ما تبدا تعرف افهمها ايش معناها وبعد اعرف. نراه قريبا، فنحن نراه، فنحن الفاعل، ضمير مستتر، واضح؟ مستتر، مستتر غير ظاهر، مستتر وجوب. فنحن ضمير مستتر وجوبا، يعني هو هو الفاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول، قريبا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه فتح الظاهر في آخره. مفعول به ها؟ مفعول به لو المفعول به أول اللي هو الهاء، ومفعول به الثاني اللي هو قريب. نعاودها الكل. طيب ونراه قريبا، نراه فعل مضارع، لا لا لا فعل مضارع، نرى فعل مضارع. نعم ألم نقل قبل أن فعل مضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت؟ فعل الماضي هو رأيت، رأيناه، نراه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نعم ضمض مقدر على الألف. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، ضمير متصل مبني على النص مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. ونراه قريبا، قريبا مفعول به ثان منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره. أنا ما بين على السكو على الضم، أو تشوف نراه ما بين على الضم. واضح يا جماعة؟ مفعول به ثاني، نعم منصوب. وما أظن الساعة قائمة. ما هو إعراب هذه الجملة؟ أي إخوة لازمكم تعرفوا وش تعلموا، وش بيكم خايفين من إعراب؟ مهدي علمت اليوم؟ ما يعرفه؟ حرف نفي. أبدأ من أظن. أحسنت ما شاء الله. واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. من يعلم؟ خلاص انت عملت خلي لا ماضي هذا ماضي لا لا ليش ضمير مش ديما راهي ضمير جليل احسنت. اتخذ قال فعل الماضي مبني على الفتح ولفظ الجلالة الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة فيه إبراهيم مفعول به أول منصوب منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في أخره. أحسنت. أحسنت ما شاء الله سهل. شفت سهلة الإخوة خايفين من العرب فهمت شانش. خليلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخر. نعم طيب نعود هو نفس الإعراب لو يتكرر نفس اللي أنت لو تقيد جملة واحدة يكفي نفس الإعراب يتكرر. نعود هذه الأخرى. اتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ طيب أظن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وكل ما يرفع فعله أي نعم. وهو وهو ينصب مفعولين. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. والساعة مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قائمة مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره كذلك. هذه توجيه واسعة شوية وتوجيه. واتخذ الله إبراهيم خليلا نفس الكلام نفس الجملة اللي قبلها بالضبط إلا الفعل الماضي يختلف في الأول. الحمد لله هذه فعل ماضي في الأول مبني على الفتح. واتخذ الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إبراهيم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. خليلة مفعول به ثان منصوب منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة في آخره. سهل، ما في شيء. ما خذيناهم عاد كيفاش تميز؟ خذينا كيفاش تميز؟ نون. طيب ندخل الآن في باب النعت. يقول مصنف رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. طيب النعت قلنا تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. يرحمكم الله. تقول: قام زيد العاقل، رأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. هذا ما قاله المصنف رحمه الله في باب النعت. بعد ذلك ذكر المعرفة وأنها خمسة أشياء، وذكر النكرة. بعد ذلك دخل في باب العطف. النعت في اللغة هو الوصف، النعت في اللغة هو الوصف، وفي الاصطلاح هو التابع المشتق. الموضح لمتبوعه في المعارف. النعت هو التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. والنعت يا إخوة ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سبب. أتجيب المثال إن شاء الله. نعت حقيقي ونعت سبب. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. تقول مثلا: جاء محمد العاقل، جاء محمد العاقل. نعم، فالأصل أصل الجملة جاء محمد هو العاقل، فهذا النعت العاقل هذا نعت لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو ويعود إلى محمد. واضح؟ والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. نحو مثلا قولك جاء محمد الفاضل أبوه. جاء محمد الفاضل أبوه. فالفاضل هنا نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل. مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم. الفرق بينهما أن واحد يرفع اسم ظاهر والآخر يرفع ضمير مستتر مقدر يعود إلى المنعوت. وهذا نحن لا نحب التوسيع جدا في هذا المتن، لأنه سيأتي في المتن البعض التوسيع أكثر إن شاء الله، لكن النعت هو فيه توسع أكثر من هذا. باختصار، هو حكم النعت والمنعوت، أو حكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه، أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وفي تنكيره. لو قلنا مثلا جاء زيد فاضل، جاء زيد فاضل، ففاضل هنا لا نستطيع أن نعربه نعت لزيد. لماذا؟ نعم، للتنكير والتعريف، لأنه زيد معرفة وفاضل نكر، فلا نستطيع. إذا أحببنا أن ننعت زيد نقول جاء زيد الفاضل، أو ننكر الاثنين نقول جاء رجل فاضل، فهنا كلاهما نكر فيصح وقوعه نعت، فيصح وقوعه نعت. هذا ما معنى أن يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره. وفي إعرابه مثلا لو قلنا جاء زيد الفاضل، فالنعت هو من جملة التوابع، والتوابع أربع وسنأتي عليها إن شاء الله، وهو أول تابع. فجاء زيد الفاضل، زيد فاعل، والفاضل نعت لزيد، والنعت يتبع منعوته، يتبع منعوته، فيكون مرفوعا في حالة رفع المنعوت، ويكون منصوبا في حالة نصب المنعوت، ويكون مجرورا في حالة جر المنعوت. تقول جاء زيد الفاضل، فالنعت هنا يتبع المنعوت في الرفع. أو تقول رأيت زيدا الفاضل، كذلك يجب أن يتبع. أو تقول مررت بزيد الفاضل، يجب كذلك أن يتبع. فالفاضل نعت لزيد مرفوع علامة رفعه الضم، ورأيت زيدا الفاضل، الفاضل نعت لزيد منصوب وعلامة نصبه الفتح، ومررت بزيد الفاضل، الفاضل مجرور نعت مجرور علامة جره الكسر. واضح يا جماعة؟ يعني النعت هو عبارة عن وصف، وهذا الوصف يجب أن يتبع موصوفه في التنكير والتعريف وفي الإعراب وما إلى ذلك. باختصار، هذا باختصار. التذكير والتأنيث. نعم كذلك، التذكير والتأنيث يجب. رأيت مثلا تقول زيدا العاقلة، إذا رأيت زيدا العاقلة يصح هذا، لكن لو قلت رأيت زيدا العاقلة لا يصح، يجب أن يتبع كذلك في التذكير والتأنيث. رأيت فاطمة المهذبة، لا نستطيع أن نقول رأيت فاطمة المهذبة، لو قلنا هكذا لم يكن ذلك نعت، يكون شيء آخر. وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع نفس الكلام، تقول رأيت زيدا الفاضلة، ولا تستطيع أن تقول رأيت زيدا الفضلاء ورأيت زيدا الفاضلين وما إلى ذلك، أو رأيت الرجلان، رأيت الزيدان الفاضلين، رأيت زيدان فاضلان وما إلى ذلك. فيجب أن يتبع، فالنعت يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وفي تنكيره وفي تذكيره وفي تأنيثه وفي إفراده وفي تثنيته وفي جمعه. واضح؟ يتبع منعوته في كل شيء. هذه مش تغرقنا شوي، اتركها مرة أخرى إن شاء الله، اتركها لأن فيها تفصيل واسع شوي. مش نرجع للأشياء التي ترفع، التي تكون فاعل وترفع بالواحد. مش أما النعت فهذا باختصار قلنا النعت. بعد ذلك نأخذ بعض الأمثلة على هذا، وبعد ذلك نمر إلى ما مات. رأيت فاطمة المهذبة مثلا، مهذبة، من يعرف؟ تفضل أعرف، أعرف الجملة كانت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. لا ما فيش تقدير وأنا، هو التو ظاهر ليس بمقدر. فاطمة مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة في الآخر. المهذبة لفاطمة منصوب بفتحة ظاهرة في الآخر، مصوب بالفتحة الظاهرة في أخي. نعت لفاطمة أحسن. طيب الشيخ جاء، نقف هنا إن شاء الله أن نجيب عن الأسئلة، ومرة القادمة نبدأ في المعرفة وأقسام هذه المعرفة. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه. ربي بارك لك عدلنا جملة كان ربك قديرا. طيب كان ربك قديرا، كان ربك قديرا، كان فعل ماضي ناقص، ربك اسم كان مرفوع، مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في أخيره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يعني سؤال كنا أخذناه البارح، كان ربك قديرا ما هو إعرابه؟ نعيد في هذا الإعراب. قلنا ضمير متصل مبني، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ورب مضاف، وقديرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. السلام عليكم. طيب الفرق بين جوازا وجمل، تستعجلوش يا اخوان، تستعجلوش. طيب من عنده سؤال على هذا الدرس؟ ديما منصوب، مفعول به ديما منصوب، ديما زوز منصوب. نعم. لا الرؤية البصرية لا. لو كانت ظن الأخوات ظن تنصب مفعولين، رأيت العلمية يعني حينئذ تنصب مفعول. لا يوجد أي سؤال يا إخوة؟ مفهومة؟ في فرق بين الرؤية الظنية والرؤية الفعلية. الرؤية الظنية تقول رأيت مثلا رأيت زيدا رجلا عظيما مثلا، يعني بما يعني علمت ان زيد رجل عظيم بفهم الجمله مثلا، بفهم الجمله طبعا التفريق من الجمل. لكن لو قلت رايت زيدا يمر من هنا مثلا يعني شفته، واضح؟ من الرؤيا. نعم. طيب تنفصل فيهم المره القادمه شويه ان شاء الله. لا احب التوسع. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.